سلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيكم؟ لله الحمد والشكر، بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم نستمتع عليكم السلام بقصيدة الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبي همام تلميذ العقاد الأستاذ السابق بهذا القسم من هذه الكلية، جاء إلى هذه الجامعة سنة 87، يعني في أوائلها تقريبا. متى بدأ العمل بالجامعة؟ سنة 60 بدأ العمل فيها. سنة 3 بدأت الإنشاءات 83 بعد خطاب صاحب الجلالة حفظه الله. والطريف أن هذا الخطاب كان في عام الشباب أو في الشبيبة، يعني سبحان الله، يعني في تلك الظروف أمر بإنشاء جامعة الشباب، تلاقت المناسبات يعني. فجاء هذا الرجل ليعمل هنا من الرواد، يعني كأنه كان من الرواد، وقد درست عليه أنا أصلا في جامعة القاهرة قبل أن يأتي، يعني هو درس لي بعد أن هو درس في إسبانيا. هو أصلا في أصله من طلاب الأزهر، بعد أن حصل على الثانوية الأزهرية التحق بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم. في تلك الأثناء تتلمذ للعقاد وذهب إليه في مجلسه فقال له ادخل دار العلوم، فدخل دار العلوم وعاش طوال حياته بالكلية معيشة الشعراء، لا يعبأ بتقديرات ولا بامتيازات بأوليات، حتى جاءت السنة الرابعة النهائية. وكان التقدير عندنا في تلك الأيام على حسب السنة الأخيرة فقط، يعني إذا حصلت على ممتاز ممتاز ممتاز، مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول، ممتاز ممتاز، مصيبة هذا يعني. هكذا كانت الحالة، يعني كان عندنا شاب حول من الطب إلى الكلية وتعثر في السنة الرابعة. هذا الرجل عبد الله بن حليم عاش حياته كيفما اتفق الفرقة السنة الأولى والثانية والثالثة، ثم انقطع للدراسة في الرابعة. كان ذكيا جدا، كان خطيرا، كان يذهب إلى المسجد، إلى مسجد قريته أو مدينته، يعني هو ريفي من القرى، ويذهب إلى الجدار إلى الحائط يركز ويظل يدرس. هكذا حكى عن نفسه عليكم السلام. وكان واسع الحفظ، يحفظ كل شيء، كان واسع الحفظ، كان يحفظ شعر الديوانيين جميعا وغيره من الشعر من قديم إلى حديث، ما شاء الله يعني. فتفوق وعين معيدا في قسم الدراسات الأدبية، هذا الذي بقي طوال حياته الجامعية شاردا في الشوارع، عين معيدا بقسم الأدب. ثم فحاول أن يدرس الدراسات التمهيدية وأن يحصل على الماجستير، وكان يسخر من زملائه ويضحك عليهم، يراهم يتعبون أنفسهم في المذاكرة وفي التحضيرات، يقول لهم أنا أستطيع أن أكتب رسالتي في وقت قصير، لا أحتاج إلى وقت. وقد صدق، استطاع في أشهر أن يفرغ من الماجستير التي يفرغون منها في سنوات، لأنه كان يحفظ كل شيء. فاعتمد على ذاكرته ووضع رسالة في المازني شاعرا، تعرفون إبراهيم عبد القادر المازني هو صديق العقاد، قدم كتاب الديوان معا، الديوان العقاد المازني، وحصل على الماجستير في المازني شاعرا، وحصل على بعثة إلى إسبانيا وسافر إلى هناك. فلما ذهب اصطدم بالمطالب والتكاليف الشديدة التي اضطرته هو وزملائه أن يعودوا إلى الصفر، ليدرسوا كأنهم سيدرسون من الثانوية بعد أن حصل على الماجستير. يقول فرجع الناس، أما أنا فبقيت ودرس من الصفر حتى وصل، وكان يعني صار أستاذا يعني، وعرف الناس وعمل مترجما بالإذاعة ونجح في النهاية. في تلك الأثناء زارهم محمود محمد شاكر في إسبانيا الذي درست له القصيدة عصفي يا رياح. يبدو أنه كان مريضاً، أصابه مرض بعينيه، فذهب للعلاج في إسبانيا، فصحبه عبد اللطيف عبد الحليم في تلك الأثناء. وعندكم على النت صور لهما هناك في قصر الحمراء أو على أسوار كذا، عندكم صور لهذا. اقترب منه في هذه المدة، اقترب منه، ثم لما رجع أستاذاً من الجامعة كان يحضر مجلسه كل أسبوع. كنا نحضر عند الأستاذ محمود كل جمعة، كل جمعة من العصر إلى آخر الليل، وربما تغدينا معه ثم أكملنا إلى آخر الليل. فكان يحضر يعني مثلا له فيه قصيدة بمناسبة بلوغه 80 كتب فيه، تعرفون قصيدة الشيباني التي يقول فيها إن 80 وبلغتها، بلغتها لا بلغتها، وبلغتها إن 80 وبلغتها، يعني أسأل الله أن تبلغها أيها الأمير، قد أحوجت سمعي، أنا الذي بلغت 80 ولكنني أدعو لك أن تبلغها، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، لم أعد أسمع جيدا، ولم تدع في لمستمتع إلا لساني. انظروا كيف يقول الأمير، يقول عليكم السلام، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ويقال ترجمان كذلك في العربية، ترجمان وترجمان، أنا أنطقها ترجمان، وبدلتني بالشطاط حنن، وبدلتني بالشطاط حنن، وكنت كالصعدة تحت السنان، يعني كنت كالصعدة كالعود تحت السنان، ولم تدع في لمستمتع إلا لساني. طبعا لولا لسانه لم يظهر للعيان، ولم تدع في لمستمتع إلا لساني وبحسبي لساني، يعني يكفيني لساني، أدعو به الله وأثني به على الأمير المصعبي الهجان. فاستفاد عبد اللطيف عبد الحليم هذه القصيدة، فقال في شاكر إن 80، وكان قد بلغ 80 أصلا، إن 80 وضوعفتها لا بلغتها، إن 80 وضوعفتها لم تحوج السمع إلى ترجمان، ولم تبدل بالشطاط حنن، ولم تذلل منك صعب البيان، بل ظلت كالفتيان مستوفزا كالريح لا يغريك طعم الأمان، إلى آخر القصيدة. هذا في بلوغه 80، ومهما عاش فسيموت، فمات يعني من نضرب المثل في العمر الطويل، من نضرب المثل في العمر الطويل، من هذا في عند العرب نضرب المثل في العمر الطويل، هذا الذي أعطي عمر 7 أنصر، الذي خير بين أن يعطى كذا أو يعطى كذا، يعيش مقدار كذا أو يعيش مقدار كذا، فوافق على أن يعيش مقدار عمر 7 أنصر، كلما مات نسر جاء نسر، والنسر معمر أصلا معمر، فعاش طويلا حتى جاء النسر السابع واسمه لبد. وفيه المثل، وكان اسمه لبدا ومات النسر، فكانوا يقولون أتى أبد على لبد، أتى أبد يعني مهما عمرت فستموت، مهما عمرت فستموت. فمات أستاذنا وكان مباركا في عمره لأنه كان واصل الرحم، فأنا أوصيكم من أراد منكم أن يعيش طويلا فليصل رحمه، هذه معادلة مضمونة، من أراد منكم أن يعيش طويلا فليصل رحمه. دقائق تزور فيها الأهل تعيش بها سنوات طويلة، ما أربحها من صفقة، ما أربحها من صفقة. تزور الأهل دقائق يمتد بها عمره سنوات، هذا معروف. وكان أستاذنا بارا بأهله وأصدقائه رحمه الله، فلما مات قال في هذه القصيدة، فاسمعوا ماذا يقول شاعر في شاعر، عالم في عالم، وكان عبد الله عبد الحليم أستاذا جامعيا. فحينما جاء إلى هنا تدرون من درس؟ درس الرواد الأوائل من تلامذته محمد المعشاني، بلال الحجري، محمد المحروقي في نزوة، وكان هنا أصلا، شريفة الإحيائية التي كانت الوزيرة، كل هؤلاء من تلامذته. فلما مات هذا الرجل نفسه، كلنا عليها فان، مات سنة 14 و2000. لما مات بادر الدكتور عبد الله الكندي وهو من قسم الإعلام، لكنه كان يحضر له مع الحاضرين، كان إذا قابله في الطريق قال عبد الله تعال عندي محاضرة، فيأخذه ويحضر معه وهو في الإعلام. فكان الدكتور عبد الله يذهب سعيدا. فلما مات هذا الرجل وسمع الدكتور، بادر قبل جامعة الرجل نفسها، فأقام حفلة تأبين هنا للدكتور عبد الله عبد الحليم إكراما لهذا الرجل الذي كان له فضل عليه وعلى زملائه. فعلا قلب لهم حياتهم، قلب لهم حياتهم. اسمعوا له يقول في رثاء محمود محمد شاكر أستاذنا أستاذ الدنيا، صوح ناديه. ما معنى صوح؟ خلا وجف. من نادي؟ مجتمع الناس، ها؟ فليدعو نادية، سندعو الزبانية. صوح ناديه لأنه كان له مجلس كل جمعة، فصوح، كان يجلس في القلب هكذا كما رأيتموه في الفيلم، يجلس في هذا المكان والجميع حوله كذا. فصوح ناديه وانطوت كتبه، الهاء ساكنة، إذا حركتموها كسرتم الوزن، كتبه يا راحلا ليت صدقه كذبه. ليت الخبر كاذب، لكن كيف؟ هذا كأنه أخذه من المتنبي، أتى طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بأمالي إلى الكذب، لكنه كان صادقا. معقول هذا يموت؟ هذا معقول؟ محمود شاكر ممن يموتون؟ أو هذا الرجل ممن يموتون؟ كل من عليها فان يا أخي، حتى الذي قال أنا ربكم الأعلى مات ونجاه ربنا من أن يغرق في المياه ببدنه حتى يرى الناس كيف يموت هؤلاء المتكبرون، وما زال إلى الآن، ما زال إلى الآن جثمان رمسيس، هذا رمسيس موسى، ما زال يراه الناس وينظر، هذا الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى صار الأسفل. قد أعنقت للمنون رحلته، ما أعنقت؟ أسرعت، والعنق سير سريع، يا ناق سيري عنقا سريعا، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. هذا رجز قديم هذا. قد أعنقت أي سارت العنق، السير السريع، قد أعنقت للمنون، ما المنون؟ الموت. للمنون رحلته، يعني سارت إلى الموت سريعا، على الرغم أنه بقي طويلا، لكنه كانت في حياته بركة وكانوا يرجونه لخير كثير. وأوغلت في يقينه ريبه، واليقين من أسماء الموت، حتى أتاه اليقين، أي أتاه الموت. وأوغلت في يقينه ريبه، الآن صارت كل ريبة يقينا. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، واشتعل الحزن في العروق فما يعرف إلا بدفقها لهبه، ما يعرف لهب الحزن بعدما اشتعل إلا بالتدفق، تدفق الدماء في العروق، هذا عليكم السلام تدفقا غريبا، هذا ما الحكاية؟ الحزن قد ألم به، واشتعل الحزن في العروق فما يعرف إلا بدفقها لهبه. وطافئ الدمع، انظروا كيف قال وطافئ، لم يقل وانطفأ، وطافئ. عندنا انطفأ، ما منكم يقول طفئ؟ لا أحد. ما منكم يقول طفئ؟ طفئت الشعلة. ما منكم يقول تقولون انطفأت؟ أما صاحبنا هذا فيدقق جدا، له صاحب، هو هذا الشخص له صاحب اسمه حسني حسن عبد الله صعيدي، حصل مرة على جائزة الدولة بأحد دواوينه، يقول في بيت من شعره، يقول إذا قالوا حبال جمع حبل أقول ولا أباليهم حبول. سمعتم؟ إذا قالوا حبال جمع حبل أقول ولا أباليهم حبول. أنا لا أرضى أن أستعمل الكلام المبتذل، يعني المبتذل هذا، فضلا عن فائدة طفئ. طفئ غير انطفأ، انطفأ فيها مطاوعة، أحسنت. أما طفئ فلا مطاوعة فيه. فكأنه يقول طفئ الدمع من نفسه لا من إطفاء غيره له، لا هو طفئ. طفئ الدمع في العيون وقد كان سلوا أن ينهمي صببه، لكنه طفئ، لم تعد لدينا مادة من الدمع حتى نستعملها في التسلي، وقد كان سلوا أن ينهمي. عندنا في ينهمي هنا ملحوظة، ما هي؟ ينهمي فعل مضارع منصوب بأن، فأين النصب؟ أين؟ أن ينهمي، أين ينهمي؟ لم ينصب بأن، لم ينصب بأن، أهمل أن، أهملها، وهذا من لغة الشعر معروف. وقد كان سلوا، يعني بعض المتمسكين منكم باللغة سيقول في الاختبار أن ينهمي، يذهب إلى التقطيع فلا تتقطع، يتقطع هو ولا تتقطع. فما الحل؟ أن يتذكر دائما هذا الاحتمال الوارد، أن يتذكر أن الشاعر يمكنه أن يهمل الأدوات، أن يهمل الأدوات. انتهبي يا شجون أفئدة كان مناها الفداء تنتهبه، انتهبي يا أحزان أفئدة كانت تتمنى أن تفديه بأنفسها، فداك فؤادي، اجعل فؤادي مكان فؤاده. انتهبي يا شجون أفئدة كان مناها الفداء تنتهبه، يعني الفداء اسم كان، ومنى خبر كان، معي منى، ومنى خبر كان، تنتهبه حال من الفداء، حال من الفداء. وربما قال بعضكم شيئا آخر لكن هذا أحسن، هذا أحسن، كان مناها الفداء تنتهبه يحصدنا. سيتفلسف الآن ها، وأكثر الشعراء يتفلسفون في الموت، ما الموت؟ ما الحكاية؟ من أين وإلى أين؟ من أين الطريق؟ إلى أين الطريق؟ أين المفر؟ ها؟ دائما يتفلسفون في هذا. الآن الدنيا الآن في مشكلة، وهل هناك بعث؟ ما حكاية الموت؟ يحصدنا الموت كيف؟ لا كيف، رأيتم هذا الأسلوب؟ ها؟ كيف؟ تقول له كيف؟ فيقول لك لا كيف. فتقول أين؟ فيقول لك لا أين. متى؟ لا متى. ما معنى هذا؟ أي لا وجه للسؤال. لا كيف، يحصدنا الموت كيف؟ لا كيف. والموت وشيك حياتنا سببه. كيف تموت؟ كيف تموت؟ إذا حييت هل تموت من غير أن تحيا؟ إذن الحياة نفسها إذن سبب الموت. ما معنى وشيك؟ سريع. والموت وشيك حياتنا سببه. تريد أن تموت سريعا؟ عندي وصفة. تريد أن تموت سريعا؟ فأحيا سريعا. وكيف أحيا سريعا؟ يعني اقلب الدنيا رأسا عقب، حقق أحلامك سريعا سريعا. هذا معروف، هذه وصفة مجربة، كالشمعة إذا احترقت سريعا انتهت، لكن إذا أشعلتها وتركتها وأشعلتها وتركتها جلست سنين طويلة، ليس كذلك؟ اللهم بلى. وتأملوا حياة العباقرة، من يعني من اشتعل سريعا مات سريعا، ها؟ من اشتعل سريعا مات سريعا، حتى إن بعضهم قال في بعض هذا لا يعيش طويلا فمات. يعني حينما حضر أبو تمام وأنشد الخليفة وحضرت بديهته ورد على الناس في المجلس ردودا فذة، ثم خرج قال هذا لا يعيش طويلا، ومات في الثلاثين. ومات في الثلاثين هذا الإمام الكبير، مات في الثلاثين. ومن الناس من مات في العشرين، ومنهم من مات كذا في كذا، وبقينا نحن مع الأسف. بقي أمثالنا، مات العباقرة وبقي أمثالنا، وبقيت في خلف كجلد الأجربي كما قال لبيد. يحصدنا الموت كيف لا كيف، والموت وشيك حياتنا سببه، نقتات بالموت نأكله كل يوم، نأكل الموت نعيش على الموت، نقتات بالموت كيف يقتاتنا الموت، وما غال طاعما سغبه. الطاعم الشبعان، يعني كيف يقتل الشبعان جوعه وهو شبعان أصلا. نقتات بالموت كيف يقتاتنا الموت، وما غال طاعما سغبه، يعني نحن أصلا طعام الموت، فكيف يقتلنا الموت؟ إذن الطعام مسمم، ها؟ إخالنا للفناء يخلقنا الله، وما ينقضي بنا عجبه. ما حكاية إخالنا هذه؟ هذه التلتلة بهراء، هذه أثارة باقية فريدة من تلتلة بهراء. ما تلتلة بهراء؟ طريقة لهجية قديمة يكسرون فيها حرف المضارعة، يقال تعرف، تفهم، تقرأ. والطريف أنها الآن مسيطرة على اللهجات العربية. عندكم في العمانية يقولوا ما يدري، ما يريد، ما يشوف، ما يفهم، هكذا عندنا. تعرف، تعرف، تفهم، هذه اسمها تلتلة بهراء. لكن في الفصحى لم يعد لها أثر إلا في هذا الفعل فقط، فقط في هذا الفعل. عجيب هذا. عندك خال، يا خال، أخال، ما حكاية إخال هذا؟ يبدو أن هذه ظروف، ظروف مكنت لهذا النطق في هذا الفعل من أن يسيطر حتى يكون وحده في المشتركة، في اللغة المشتركة. سبحان الله. حظوظ، هذه حظوظ، أرزاق، أرزاق ترزقها الكلمات كما يرزقها البشر. إخالنا أي أظننا، أي أخالنا، لكن هكذا نقول، إخالنا للفناء. إذن اللغة العالية المشتركة إخال. كيف يا أستاذ وهي لهجة؟ ظروف، حظها أحسن من أخال على غير العادة. إخالنا للفناء يخلقنا الله، وما ينقضي بنا عجبه، وما ينقضي بنا عجب خلقه. أو كلها فلسفة، فلسفة في الموت. أو أننا واهمون لا نعرف العيش، ولا الموت تختفي حجبه، لا نحن نعرف ولا الموت يعرفنا. إذن نحن في وهم. هذا كلام تسمعه هذه الأيام كثيرا، حتى إنه عندنا فيلم منع من السينما، كان البطل فيه يقول للبطلة مصيبة لما يكونش فيها حساب، يعني بيكون خدنا مقلب، يعني خدنا انخدعنا. يعني طبعا الكلام هذا كفر، كفريات، هذه كفريات ما شاء الله تنتشر هذه الأيام، وصلنا نجدها على الفضائيات وعلى اليوتيوب، نجدها ممكنة. لماذا يا أخي؟ وعندكم في عمان اعتقالات في الفترة الأخيرة بمثل هذه العبارات، يعني قل ما تشاء، يعني لا داعي. لكنه يريد أن يقلب الدنيا، أن يفجر الغامة، أن يفجر حتى ينتبه الناس. طريقة، أسلوب، وهو في الداخل يعني شديد الإيمان، يعني ربما كان أشد منا إيمانا، لكنه يريد أن يقلب الدنيا. الكلام العادي لا يؤثر، إذن سأفجرهم تفجيرا، فيقول لك كذا كذا ويسخر من بعض الطرق، فعلا تنقلب الدنيا رأسا لعقب، ويحدث ما يريد، وهو أصلا إنما قال هذا لهذا. ف فصاحبنا هنا يقول يتماجن أو يتزندق. هذه تسمى الزندقة، يتزندق قليلا، قليل من الزندقة لا يضر. أو أننا واهمون، هذا كله خداع، سنموت من غير بعث، مقلب هذا، نضحك علينا كما نقول في اللهجة. أو أننا واهمون. في مرة قال أحد كبار الملحدين المعاصرين، قيل له، قرأت هذا كتابه أخيرا يعني سنتين وكذا، قال له هو فرنسي، قال له فكيف إذا كيف إذا كان البعث صحيحا حقيقة، ماذا ستفعل؟ يعني كيف إذا كان هناك بعث، لكن قالوا بلغتهم في النصرانية يعني، ووجدت فلانا في آخر الطريق وقابلته، ماذا ستقول؟ قال سأقول له لم تدلنا عليك بما يكفي، لم تدلنا عليك بما يكفي. يا سلام، هذا عنده، هذا عنده كتاب موجود. بمناسبة هذه الإيمان بالبعث وغيره، عندنا حوارات قوية جدا، فرجعوها يعني، جميلة جدا، جميلة جدا في هذا السياق بمنتهى القوة يعني، وأثرت في حياة بعض الناس، غيرتهم من الإلحاد إلى الإيمان، بحوارات رزينة هادئة قوية موجودة. يغلبني الوهم كيف يرحل محمود، وكيف المنون تغتصب، أمثل هذا يقدر عليه الموت؟ يغلبني الوهم كيف يرحل محمود. وكان أستاذنا هذا جبارا من الجبابرة، قويا جدا حتى في البنيان جسميا، ويبدو أن الحكاية هذه والعقل السليم في الجسم السليم، كان العقاد طويلا قوي البنية، كان سيدنا عمر طويلا يجر رجله على الأرض إذا ركب الفرس، وكذلك سيدنا خالد. يبدو أن القوة البدنية يعني معتبرة هنا، أن العقل السليم في الجسم السليم. فاحرصوا على تقوية أجسامكم، لأن في هذا تقوية لعقولكم كذلك. يغلبني الوهم كيف يرحل محمود، وكيف المنون تغتصبه، أذلك الوجه غاله ريب، أذلك العقل تنطفي شهبه. وتنطفي فيها ملحوظة كذلك، أصلها تنطفئ، فهذا تخفيف للهمزة، وهو من ألطف ما يفعله الشعراء، يقال تبتدي، وأصلها تبتدئ، وهكذا، هذه معروفة سهلة جدا لطيفة. أذلك الوجه غاله، ما معنى غاله؟ اغتاله، هكذا أخذه على غفلة، ريب، والريب جمع يعني، لكن يجوز لك أن تذكر الفعل مع الجمع بهذا الشكل، لكن إذا تقدمت ريب يعني، إذا كان الفعل مؤنثا مجازيا جاز لك أن تذكر معه الفعل بدلا من غالته يعني، يجوز. أذلك الوجه غاله ريب، أي غالته ريب، أذلك العقل تنطفي شهبه، معقول يختفي من الوجود؟ كان المزني في بعض ما كتب يقول قرأت للمزني هذا، يقول معقول سأكون تحت الأرض والناس يمشون عليها من فوق، معقول هذا سيحدث؟ وحدث. للترب يا للخذلان يخلق هذا الخلق، ما جده وما لعبه، للترب يا للخذلان يخلق هذا الخلق، ما جده وما لعبه، قليل من الزندقة لا يضر. يعني سنؤول جميعا إلى التراب، إلى التراب، كما قلنا في القصيدة السابقة، كما قال الشريف، يا أرض ناشدتك أن تحفظي تلك الوجوه الغرة والأعين، فأجبنا نحن نيابة عن الأرض، هيهات هذه بضاعتي ردت إلي، أجبنا بهذا عن الأرض، لو كان لها لسان لقالت له هيهات، هذه فلوسي بضاعتي ردت إلي، أنتم مني أصلا وقد رجعتم إلي خلصين. للترب يا للخذلان يخلق، لكن كلمة خذلان هذه فيها قليل من الزندقة يعني. للترب يا للخذلان يخلق هذا الخلق، ما جده وما لعبه، كل هذا الجد وكل هذا اللعب هباء، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فدخلنا في الزندقة. طبعا هذا من غضب الشاعر على الموت، لا أنكر الموت لكني أسائله، هذا كلام محمود حسن إسماعيل. للتربيان الهواني يخلق هذا الخلق، ما حظه وما أربه. أذكر أن هذا الرجل قال لي مرة: مساكين هؤلاء الأساتذة في الجامعة يتنافسون في التفاهات، يتخاصمون في التفاهات. عندنا جماعة بجامعة القاهرة وبالجامعات المصرية كتب المقررات هذه من تأليف الأساتذة، هم الذين يؤلفون ما يدرسون، وتباع للطلاب طبعا، ويتنافسون في بيع الكتب وفي رفع الأثمان وفي خفضها كما يشاؤون. ففيها يعني بالنسبة إليهم غنيمة، هو يراها حقيرة جدا، لأنه كان يعمل، كان يأخذ مرتبا شهريا من جريدة الأهرام، ويرى في هذه جريدة الأهرام هذه مؤسسة مع السادسة على العالم، فالفلوس هناك بالملايين، فيرى كيف يتنافس هؤلاء المساكين في الملايين وكيف يأخذ هؤلاء الملايين فيسخر. للتربيال الهوان يخلق هذا الخلق، وما حظه وما أربه. محمود ضل السؤال، وما هذا الأسلوب؟ محمود نداء، أحسنت. محمود ضل السؤال وانشعب الفكر، وقد زاد حيرة شعبه، زادته شعبه حيرة. عدنا إلى تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث المجازي. محمود ضل السؤال وانشعب الفكر، وقد زاد حيرة شعبه، فهل ترد السؤال؟ يعني كان من عادات أستاذنا هذا، أحكي لكم على الكبار الآن، انتبهوا، أنا سلسلة روايتي ذهبية، يعني كما كانوا يحكون عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله، انتهت. مع الفارق طبعا، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله. فأنا عن محمود شاكر لا فاصل، لا وسط، لا وسيط. هذه سلسلة ذهبية، انتبهوا، هذه لا تعوض. كان يحب أن يسأل، وكان إذا سئل صحح السؤال من قبل أن يجيبه، يعني علمك كيف تسأل أولا، فإذا أخطأت السؤال صحح لك السؤال، ثم اطمأن في الإجابة حتى ربما ظننت أنه لن يجيب. في مرة سألته ثم استأذنت، قال لم أجبك بعد، أي ما أجلس للأسبوع القادم حتى تجيب على طريقة العمل، لا يتسرع في الإجابة. لكن انظروا إلى التنبيه الأول، يصحح لك السؤال إذا وجد فيه خطأ. ما هكذا تسأل الأسئلة، هذا أولا. ثم يتمهل، لا يتسرع، من باب التعالم كذا يجلس، وأحيانا يطلب كذا: يا فلان هات كتاب كذا، يفتح كذا يا كذا، وهو ما شاء الله في جناته عنده مكتبة فذة، فيعتبر ويعرف مكان الكتب وقد قرأها جميعا. فالآن يتذكر هذا الشاعر يقول: فهل ترد السؤال؟ أحسبه الآن يسيرا، لأنه كشفت عنك الحجر، كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، تستطيع أن تجيب الأسئلة. لكن هيهات، لم يعد إلينا من الموت أحد لنخبره ماذا كان هناك. حتى الذين أماتهم الله معجزة لم يكونوا في حال موت، بدليل أنهم لما قاموا أهل الكهف مثلا لم يعرفوا أنهم ناموا كل هذا، وكأنهم لم يموتوا أصلا. هناك ناس ماتوا فأماته الله، هناك ناس خرج يعني مستغربين فأماته الله، هناك من أماته 100 عام ثم بعثه، وهناك من أماتهم لا ندري كم ثم بعثهم. هؤلاء لم يموتوا كما يموت الناس، لا، هذه أشياء معجزات لا يقاس عليها. فليس لك أن تسألهم: ها ماذا كان في الموت؟ لا لم يموتوا كما يموت الميتون، لا، هؤلاء الآخرون يموتون، ينتقلون إلى حياة خاصة لها ظروفها على حسب ثقافة المسلمين، ولها شروطها وكذا، ويكون فيها كذا وفيها كذا. أم عاد إلى الزندقة، قليل من الزندقة لا يضر. أم إننا واهمون، لا يكشف الموت سؤالا يؤودنا وصبه. ماذا تريد أن تصل يعني؟ مقلب يعني كل هذا خداع. محمود أنت السؤال تعرفه، انظروا إلى التعبير، يعني أنت السؤال وأنت الجواب، أنت نفسك في نفسك، أنت السؤال وأنت الجواب. محمود، لكن طبعا يستدرك ويقول تعرفه، أنت مبتدأ، السؤال خبر تعرفه حال. أنت مبتدأ، الجواب خبر تحتجبه حال. محمود، وربما قال بعضكم أنت مبتدأ وجملة السؤال تعرفه خبر، لا هذا أضعف، الأول أقوى وأدل وأصلح للشعر. محمود أنت السؤال تعرفه، محمود أنت الجواب تحتجبه أي تستقل به لا يعرفه غيرك. أين يراع كالبرق؟ ما اليراع؟ ما اليراع؟ القلم. واليراع في الأصل القصب، وكانوا يصنعون الأقلام من القصب، تعرفون ها؟ تذكرون في الحكايات القديمة يأتون ويسنون كذا وفعل كذا، يأتون بشق من القصبة حتى يجعلوه قلما يكتبون، ويغمسونه في الحبر ويكتبون. أين يراع كالبرق يسترق الغيب عصيا فينجلي غيبه. انظروا للفرق بين الغيب والغيب، غيب وغيب، الغيب الغائب. أين يراع كالبرق يسترق الغيب عصيا، على رغم أنه عصي ينتزعه من مكامنه، مبالغات طبعا، فينجلي غيبه. وكان محمود محمد شاكر معروفا بأنه يعني يدقق ويتأمل ويعيش في داخل الأشياء عند القراءة وعند الكتابة، يعني تستغرقه الأشياء. حتى إن إحدى الصحفيات كتبت عنه فقالت دخلت البيت، طرقت، فتحت لي زوجته، فدخلت فوجدته على مقعده يقرأ، فأحسست بأنني قطعت عليه وفعلت. قالت لها زوجته لا لا هوني عليه، هو إذا قرأ نسي الدنيا وما فيها، لا تعبي. فهونت عليه، اهدئي هوني على نفسك في عالم آخر، هذه قدرة لم أصل إليها، لم أصل أنا إليها، أنا تستغرقني الكتابة، فأما القراءة فلم أصل إلى هذه المنزلة بعد، إلى المنزلة التي أدخل فيها إلى الكتاب وأغلق خلفي وأغلق خلفي، لا لم نصل. هذه منزلة، مقام من مقامات الصالحين، يسمى الواحد فيه قارئا، هذا القارئ. أين وكذلك في الكتابة، أين يراع كالبرق، قلم كالبرق يسترق الغيب عصيا، يعني فجأة يذهب إلى الأفق ويسترق الغيب ويعود، فينجلي غيب الغيب يشعل فينا. فعلا كنا إذا قرأنا كلامه، أنا في مرة أصابتني مشكلة، أزمة، ثم ذهبت فقرأت لشاكر وعدت، يعني كنا إذا وقعنا في المشكلات قرأنا كلامه ها، فعدنا أقوياء بعد ضعف، قادرين بعد عجز. فعلا هذا حدث معي. يشعل فينا الرياح عاصفة وقد تهاوت بحائر طنب. طنب ما الطنب؟ الطنب هذا حبل الخيمة، ها حبل الخيمة، حينما تأتي الريح الشديدة فتضرب الخيمة تتهاوى الحبال وكذا. هذا الرجل هو نفسه يشعل فينا الرياح عاصفة، فكيف تصيبنا الرياح؟ نحن نقهر الرياح بالرياح. أين لحاظ العقاب للأبد الساكن لا تتقيه تجتذبه. ما العقاب؟ نوع من كواسر الطير، من جوارح الطير، كالصقر، هو أقرب إلى الصقر منه إلى النسر، يعني لأن النسر معروف بشيء من الخساسة، يعني من خساسة النفس. أما العقاب، العقاب سبحان الله كأنه من العقاب، كأنه عقاب يصبه الله على الطيور. أين لحاظ العقاب؟ وهذه الطيور ترى أبعد مما تظن، يعني ترى المياه في بطن الأرض سبحان الله، لهذا يتتبعونها حتى يعرفوا أماكن المياه. أين لحاظ العقاب؟ لحاظ أين نظر العقاب للأبد الساكن لا تتقيه تجتذبه، لا تخاف منه بل تنتزعه، تنتزع الأقدار من مكامنها، يهرب منها البغاث. وما البغاث؟ خسيس الطير، العكس، هذا شريف وهذا وضيع، خسيس الطير. ومنه قولهم في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر، لكن قالوا يستنسر لا يستعقب مثلا، قالوا يستنسر يعني يتعظم الحقير في غيبة العظيم، ها من غاب القط تلعب يا فار، نعم كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يهرب منها البغاث يختانها الريش مهينا يصونه هربه تخيلوا هل رأيتم في السماء مرة جارحا من جوارح الطير يتتبع طيرا عاديا يمامة أو حمامة أنا رأيت هذا ترون منظرا عجبا هذا كأنه سهم طائر والآخر مسكين في هلع ولا يعرف يمينا يسارا والريش يتناثر ولا يحمل لا يعينه الريش مسكين الآخر خلقه ربنا يعني صاروخا موجها تأمل أنا دائما أتتبع هذا فعلا تحس بالحمامة أو اليمامة في الجو أصابها هلع واختانها الريش ولم تدري إلى يمين تذهب أم إلى يسار صارت في حالة يرثى لها وأنت بين الزحام الناس في السياقات المختلفة في الحياة الثقافية لا لقب يحميك لم تكن معه شهادة لا دكتوراه لا أستاذية ولا أستاذية مساعدة ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا شيء لا لقب يحميك إن حاط هينا لقبه ربما كان يقصد طه حسين ربما كان يقصد بهينا هذه طه حسين كانوا يسمونه العميد وصاروا يسمونه عميد الأدب العربي بغيا وعدوانا لأنه كان عميد كلية الآداب أما صاحبنا هذا فليس في يده شيء لكن بيته تحول إلى جامعة توازي الجامعة مؤتنسا أنت بالتوحد بالفن رفيعا بالود تحتقبه تشتمل عليه كله أخذ الود كله مؤتنسا أنت بالتوحد يعني أنت هناك من غير لقب تركن إليه تأتنس بتفردك بالفن في حال رفعته وبالود في حال استيلائك عليه كله يحبه الناس حين يحبونه فيعطونه قلوبهم كلها حتى إن أحد العلماء عند الكعبة قال للدكتور محمود الطناحي وحكى لنا هذا قال أنا أحل للأستاذ محمود عرضي أحل له عرضي بشرط أن يكتب فليكتب أنا أحل له عرضي ولكن ليته يكتب لأن الأستاذ محمودا كان قليل الكتابة يعني إذا عددتم ما كتبه في قياس ما يحكى وما يعرف عن علمه وجدتموه قليلا وإن كان كثيرا بالقياس إلى غيره لكن بالقياس إليه قليل انظروا هذه كلمة تعد كبيرة من الكبائر يعني عند الكعبة يقول محمود الطناحي أحل له عرضي بشرط أن يكتب فليكتب وإن قذفني أنا يقصد هذا فليكتب وإن قذفني مؤتنسا أنت بالتوحد بالفن رفيعا بالود تحتقبه قصيدة صعبة ها من ينافس فيها على 5 درجات وجودا وعدما زيادة أو نقصا أو طردا من لا ميسون غابت اللقاء ينبغي أن نعاقبها لماذا غبت اللقاء السابق مريضة ما باين الحمد لله على السلامة ها من ينافس على 5 درجات زيادة أو نقصا أو طردا حصل مصعب في اللقاء السابق على 5 درجات ولم يحصل أحد في التي قبلها على شيء وطردنا الضيفة كانت عندنا ضيفة مسكينة من كلية الطب لكنها أرادت أن تقرأ أخطأت خطأ فسكتنا عليه والطلاب ينظرون واسطة ثم أكرمنا الله بخطأ آخر فقلت لها لا وجبت يعني الجماعة يقولون هذه واسطة فقالت لك اسمح لي أن أجلس حتى أسمع بقية القصيدة فأقرأنا أسماء أقرأي أسماء هي تطوعت يعني وهي ممتازة فأخطأت في خطأ ما لن أذكره حتى تخطئوه فقلت برا قالت اسمح لي أن أقرأ أن أكمل القصيدة فأكملت القصيدة ثم طردناهما معا صحبة إلى الخارج من يقدر على هذا من تقوى الله تقين الله دائما النساء يعني جريئات يا أخي تعلمنا من هؤلاء الحكماء طيب قرأت من قبل أماني طيب فرصة جميل أماني لله الحمد والشكر. تفضلي منى طبعا بجوارك تنتظر لك. اسمع اسمعوا هالسمعة هالسمعة الطيبة. صوح ناريه وانطوت كتبه يا راحل ليت صدقه كذبه قد اعلم قد اعيدي قد اعلم قد اعيدي ما قد اعنقت هذه تخفيف على قراءة ورش تقرئين على ورش قد اعنقت برا خطأ تقول قد اعنقت ها قد اعنقت ما قد اعنقت هذا على ورش فرصة للطرد. طيب نسمح لك يعني نعديها هذه المرة لأنها يعني شيء بين يعني لا كأنها قد أعنقت لا يعني لا هي نطقت نطقا مهما يعني مهما لو سألتها لقالت قلت لقد أعنقت. طيب ننتظر وستخطئ خطأ آخر أنا متأكد. أعيدي قد أعنقت للمنون رحلته وأوقلت في يقينه ريحة الحياة قد أعنقت واشتعل الحزن في العروق فما يعرف إلا بدفئها لهب وطفي الدمع في العيون وقد كان سلوكا أن ينهمي صدره انتهب يا شجونة إلى يا شجونة على السلامة. أنت قلت يا شجونة هذا منادى مفرد مبني على الضم. طبعا أنا أعرف طبعا أداء طيب لا بأس به لكن نحتاج إلى تطوير أنفسنا هذه منافسة عالية جدا. بالمجان؟ لا بعد أن ننتهي من المنافسات. من هاجر سمعوا هاجر أكملي عندنا فضاء واسع للخطأ. انتهبي ارفعي صوتك. يخلقنا الله لا لا سمعتك سكنت الكلمة هي سرية هذا قراءة سرية يخلقنا الله أعيديها وحققي الحركات حققيها نعم مع السلامة لكن صوت جميل أنا اكتشفتك الآن اكتشفتك لها صوت نضمها إلى الخاصة من أمل تقدرين طيب ولما لا تقدر أكملي عندنا فضاء من الخطأ ما زال ابدأي بالرابع عشر ما توقعت ان اختارك؟ طيب طيب الحمد لله، لعله يكون باب للخطأ يا رب. ها محمود ظل السؤال وانشعب الفكر وقد زاد حيرة شعب. ما شاء الله معاه، قبل ما تطلع بسرعة. نظري مع السلامة. لا لا ما في فرص. حيرة، حيرة هذه في العراق، الحيرة هذه في أيام النعمان بن المنذر. لا ليه؟ ها؟ طيب حيرة مع السلامة، انتهينا من المنافسات، انتهينا. الآن من يقرأ مجانا؟ من يقرأ مجانا؟ مسعد، مسعد يا تنور يا مجمع الزناد، أكمل. محمود ظل السؤال، محمود ظل السؤال وانشعب الفكر وقد زاد حيرة شعبه، فهل نرد السؤال أحسبه الآن؟ لا يجوز، أحسبه الآن هذا قريب. فهل ترد السؤال أحسبه الآن يسيرا مجلوة صعوبة، أم إننا واهمون لا يكشف الموت سؤالا يؤذنا وصمت؟ يؤذنا ما يؤذنا هذه؟ لم نتكلم فيها هذه، لم نتكلم. ما لا يؤوده حفظهما في القرآن، ما معنى يؤوده؟ يعجزه، يتعبه، يثقل عليه. ها لا يؤودنا وصبه. ها نعم، أم إننا واهبون لا يكشف الموت سؤالا، لا يكشف الموت، لا يكشف الموت سؤالا يؤودنا وصبه. أحسنت. محمود أنت، محمود هذه 70 درجة راحت. هذه القراءة المجانية ممتعة، هذه نعمة كبيرة. ها لكن عندك طلاب حصلوا على 10 درجات، مصعب حصل على 5 بعد 5، مصعب هذا في المساء على 5 بعد 5 حظوظ. قلت له من علمك؟ من علمك؟ عندك معلم كان يراعيك؟ قال لا. طيب مركز تذهب إليه لتقرأ وتتعلم؟ قال لا. المدرس في المدرسة كان يعتني بك أكثر؟ قال لا، هذا اجتهاد الخاص. قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ها محمود أنت السؤال تعرفه، محمود أنت الجواب تحتجبه. تحتجبه ما شاء الله، يعني خرجت من حدود من أقطار السماوات والأرض. تحتجبه، تحتجبه. ها تدرون تحتجبه خروج من عروض الخليل، تذكرون هذا في السريع مفعولات، الذي قال هذا العمري الذي قال مفعولات، تحتجبه مثلها تماما، تخرج من الدوائر، تخرج من الإطار، تحتجبه. ها أين يراع كالبرق يستره الغيب عصيا فينجلي غيبه. غيبه، غيب شيء وغيب شيء، مثل عد وعدد، مثل خبط وخبط، مثل حسب وحسب. ها أين يراهم كالبرق يستره الغيب عصيا فينجلي غيبه، يشعر فينا الرياح عاصفة وقد تهاوت بحائر تنومه. ها أين لحاظ العقاب للأبد الساكن لا تتقيه تكتفه، يهرب منها البغاد يفتانها الريش مهينا ذليلا، يهرب منها البغاة يختان وغريش مهينا يصونه هربه، وأنت بين الزحام، وأنت بين الزحام، وأنت بين الزحام لا لغب يحييك إن حاط هينا لغبه. وتجد هذا سامحوني حمارا بدرجة دكتور، دكتور فلان، الحمار نفسه يستنكر أن يشبه به. ها وتجده لصا، عافانا الله وإياكم، هؤلاء قلة يعني، لكن هم المذكورون هنا. يأتي للندوات الدكتور فلان، وأحيانا ألف دال، فكم طنحي يسخر من هذا، يقول دال دلو، تعرفون دلو، فيقول دال هل هذه دلو يا أستاذ؟ طيب وألف دال أكبر دلو، إذا دال دلو وألف دال أكبر دلو، هذه سخرية من هؤلاء الجهلة الذين حصلوا على الدكتوراه. ها مؤتنسا أنت بالتوحد بالفن رفيعا بلودي تحتضم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الآن نكتب البيتين الأولين، فأنا أعرف أنهما كافيان إلى حد بعيد. انتبهوا، اليوم صعب، يعني اليوم صعب، لهذا سنعتمد على الأداءات الفردية اعتمادا واضحا. بسم الله. تصوح ناديه وانطوت كتبه يا راحلا ليت صدقه كاذب. قد أعنقت للمنون رحلته وأوغلت في يقينه ريبه. حال من خطأ في الإملاء دعوا عنكم الخلط. خلط هذا قدر مقدور، اللهم لا حيلة لي فيه. طيب الآن نضيف التشكيل، وشعار التشكيل التام أو الموت الزؤام. صوح ناديه، شكلوا في وقت النطق لكي لا ترحلوا الحركات. وانطوت كتبه هكذا، يا راحلا ليت صدقه كاذبه. يا سلام متعة. قد أعنقت للمنون رحلته، أي سافرت سريعا، وأو غلت في يقينه، يقينه ريابه. طيب لابد أن نتفق على لحن لهذا الوزن الصعب، سأحكي لكم عنه كثيرا كثيرا، فانتبهوا. صوحنا به وانطار يا راحل ليت صدقا توكبه. قد أعنقت للمنون رحلته وأوغلت في يقيني في رياضه. هكذا نعيد. صوحنا به وانطى واتكتبه يا راحلا ليت صدقا توكذبه. قد أعنقت للمنون رحلته وأوغلت في يقيني في رياضه. وننزل هذا على الصفحة بالألوان المختلفة، هذا أفضل. صوحنا به وانطى واتكتبه يا راحلا، حتى في هذا نغني ليت صدقا هو كذبه. قد أعنقت للمنون رحلته وأوغلت في يقيني هي ريابه. هكذا. طيب بالأحمر نكمل، والدندنة لا خلاف عليها بين قبائل الدنيا. صوحنا دن دد دن، صوحنا دن دد دن، دي هي وان طا دن دا دن دا، واتكتبه دن دا دن، يا دن را دن حا حيلا ددن دن دن ددن ليت صدقا دن ددن د هو كذبه لابد من الإشباع هو كذبه دن ددن هي أصلا بطبيعتها في اللغة يجب إشباعها إذا تحركت بعد متحرك ويجب إشباعها قد أعنقت قد دن أعدن نقد ددن قد أعنقت دن دن ددن للمنون دن ددن د رحلته دن ددن وهذه هاء واجبة الإشباع وأوغلت وأوغلت ددن ددن في يقيني دن ددن د هي ريابه لا بد من إشباعها هي ريابه دن ددن هي ريابه دن ددن طيب هذه الدندنة ولا خلاف عليها فأما الاختلاف ففي رموز هذه الدندنة تقول صوحنا صوحنا أين عرفتموها؟ صوحنا دن ددن دن ددن مستعل مطوية موافق مطوية يمين طيب ديه وانطا دن ددن د أين عرفتموها؟ أين عرفتموها؟ فاعلات صحيح لكنها لن تسمى هنا فاعلات ستسمى مفعولات مفعولات ما هذا يا أستاذ هي مفعولات ومفعولات غريبة صحيح لكنني هنا بإزاء بحر المنسرح يا جماعة هذا بحر المنسرح وتفعيلاته مستفعل مفعولات مستفعل مرتين ما هذا يا أستاذ؟ هو هذا هذه رموزه مستفعل كما عرفناه في الرجز مس سبب خفيف تف سبب خفيف عل وتد مجموع ومستفعل الثانية مثل الأولى أما مفعولات هذه فهي رأس الفتنة مف سبب خفيف عو سبب خفيف لا تواتد مفرو هذه المشكلة هذه المشكلة مأساة هذه الدائرة هذه الأسرة كما تقولون في الأسر يعني هذه الأسرة ما شاء الله لكن عندها مشكلة ما هي كذا مثلا الضيق الانفعال تمام يعني هكذا فهذه مشكلة هذه الأسرة مفعولات الواتد المفروض مشكلتها الواتد المفروض هذا البحر بحر منسرح من دائرة بحر السريع من دائرة التي منها بحر الخفيف هي الدائرة الرابعة فيها 9 أبحر 6 معملة و3 مهملة هذا أحد الأبحر المعملات فيها السريع والخفيف والمقتضب والمجتث والمجتث والمضارع والمضارع إذن فيها 6 معملة و3 مهملة هذا المنسرح منها يعني مثلا اذا راينا مستفعل ومفعولات مستفعل مكعبات مثلا مكعبات حرك قلب قلب مفعولات ومستفعل مستفعل مستفعل مفعولات ومستفعل مستفعل مستفعل مفعولات تمام هذا بغض النظر عن التقليبات الاخرى التي في داخل التفعيلات مع داخل التفعيلات لا فلنقلب هذه التي امامنا مستفعل مستفعل مفعولات راجل سريع مستفعل مستفعل مفعولات سريع مفعولات مستفعل مستفعل مقتضب لم ندرسه بعد مستفعل مفعولات مستفعل هذا المنسرح رأيتم كانت مفعولات هذه شديدة الإشكال في السريع لأنه كان مستحيلا علينا أن نقف على متحرك كيف يقف ويتحرك كيف يقف الإنسان ويتحرك فلم نرها في شعر أصلا مستفعل مستفعل مفعولة مستفعل مستفعل مفعولة هذا هو المسيطر على السريع لا تنتظر أن يقف لك متحركا كيف يعقل سينقطع النفس وانقطاعه سكون سكون صمت سكون. طيب هذا بحر منسرح، لا أدعي أنه من الأبحر العالية فوق، لكنه يعني لكنه يعني يأتي مثلا سابعا وثامنا وتاسعا في هذه المنزلة. هذا الرجل صاحب هذه القصيدة افتتن بالمنسرح منذ عرف الشعر. يعني متى تعرفون الشعر؟ أنتم تعرفونه في الابتدائي أو في الأول؟ أنا شيء تغنيها فيغني مع المغني قليلا قليلا اكتشف هذا النمط الذي يسمى الشعر، فافتتن بهذا الوزن. كانوا يدرسون في الأزهر العروض في الثانوية، في الثانوية عندكم كذلك يفعلون، هناك يدرسون، كانوا قديما طبعا، كل شيء كان في القديم متوسعا، لأنهم كانوا لأننا صرنا ندرس أشياء أخرى مع الأشياء، فقلصنا الساعات حتى نمكن لبعض الأشياء كما ترون في الحياة، في هذا ما فيه يعني من منافع ومضار. يعني الآن عندكم هذا النحو والصرف مثلا كان خمسة مستويات فصار أربعة، البلاغة كانت كذا فصارت كذا، لماذا؟ يريدون أن يوسعوا لمقررات أخرى جديدة، أن يوسعوا لها مكان حتى تدرسها، أحيانا يوفقون وأحيانا يخفقون. طيب فكان بعدما عرف المنسرح تعلق به فصار يبحث عنه في الكتب في الدواوين، كلما أمسك بديوان فتش أين قصد المنسرح، أين قصد المنسرح، فيتعلق به ويهمل ما عداه، افتتن به افتتانا شديدا حتى صار لا ينظم إلا منه تقريبا. فلكم أن تقولوا هذا شعر منسرح، وإذا دخلتم إلى النت مثلا تقولوا شعر منسرح، أنا لم أكشف عن هذا لكن أتوقع أنه سيخرج لك هذا الرجل، لأنه في مرة تجمعت له قصائد كلها من المنسرح، فقال له أحمد عبد المعطي حجازي، هذا شاعر كبير رائد كصلاح عبد الصبور، كان صديق صلاح عبد الصبور، وجاء إلى عمان هنا أكثر من مرة، فقال له سميه مقام المنسرح، لما تجمعت له القصائد كلها من المنسرح وأراد أن يخرج بها ديوانا فقال سميه مقام المنسرح، فسماه. ادخلوا للنت، أعماله الكاملة متاحة مجانا على النت، أنا حملتها أعمال عبد اللطيف عبد الحليم، مجلد كبير هكذا فيه دواوينه كلها، مجموعاته كلها مجانا وأنت مرتاح، هي ليست عندي ورقية أصلا فاستفدتها رقميا، وستجد منها مجموعة تسمى مقام المنسرح، كلها منسرح إلا قصيدة واحدة سندرسها في المقتضب، وتعمدت أن آتيها لكي أعلمك أن شيئا معينا سأذكره عندئذ. فانظروا، فقال له سميه مقام المنسرح. في الوقت نفسه يثقل هذا البحر على أكثر من يدرس العروض وأكثر من يطلب الشعر، لأنه بحر عصي هكذا لا يعطيك نفس بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فثقل على الناس، يعني عندنا محقق شهير تعرفونه محمد أبو الفضل إبراهيم، حقق ديوان أمير القيس، حقق ديوان النبغة، حقق البيان والتبيين مع عبد السلام هارون على ما أظن، أو كذا، حقق جمرات الأمثال العسكرية، حقق كذا كذا، وصار رئيسا لقسم المخطوطات، تحقيق المخطوطات دار الكتب المصرية، يعني صار شيئا عجيبا، تمام؟ وقالوا له ورطوه، قالوا له لابد في تحقيق كتب الأدب من تخريج الشعر تخريجا عروضيا. يا للورطة، كان يحصل في الجامعة على ممتاز في العروض، ها؟ كان يحصل على ممتاز ولم يكن يعرف العروض، فكيف كان يحصل على ممتاز؟ بطريقة بعضكم، عد كذا كذا مع كذا، هذه الأولى، انتقل إلى هذه الثانية، كذا، إذا فهذه من بحر كذا، أعرف هذه الطريقة، تورط هنا، يعني لم يدرس على طريقتنا فتورط، فلم يكن يعرف العروض، مصيبة، هاتوا لنا شخصا يعرف العروض، خرج لنا كذا، فإن لم يجد اجتهد من نفسه، فعجز عن تخريج قصائد المنسرح. تدرون بعد عمر طويل ماذا وصل؟ وصل إلى حكمة، خذوا هذه الحكمة، إذا لم تعرف بحر البيت فاجعله من المنسرح. إي والله، حكى لي هذا عنه الدكتور محمود محمد الطناعي، انظروا للمصيبة، كان يحصل على ممتاز في الجامعة لكنه لم يدرس على طريقتنا، درس على طريقة بعضكم، كذا كذا حرفا، إذا هذه التفعيلة الأولى، معنى هذا أن الأمور محصورة في كذا، انتقل إلى الثانية، فإذا كانت كذا ضيقنا الإطار، فعرف البحر مسكين من غير أن يعرف شيئا، نكشف هذه الطريقة نعرفها. ف فما الحكمة التي وصل إليها بعد سنين طويلة؟ إذا لم تعرف بحر البيت فاجعله من المسرح وأنت مطمئن. مسكين يعني كان المسرح له رعبا من الرعب، كان عفريت البحور، فجأة يخرج لك المنسرح. مشكلة المنسرح مفعولاته، مشكلته مفعولاته، لهذا ركز عليها عبد اللطيف عبد الحليم وجعلها رمزا للعروبة. مفعولاته حولها هذا الشاعر إلى رمز للعروبة. اسمعوا استمعوا له يقول في قصيدته صورة من صورة من زمن المماليك على ما أظن، يقول فلتصخبي مفعولاته، يكلم مفعولاته كأنها صارت رمز العروبة، كان يا خيل الله اركبي، فيقول يا مفعولات اركبي، فلتصخبي مفعولاته وانتظري ثورة واد يرد ما غصب. صارت مفعولاته رمز العروبة. من أين جاء هذا؟ من هذا الاستعصاء الذي أوصل شخصا من مقام محمد أبو الفضل إبراهيم لأن يقول إذا لم تعرف بحر البيت فاجعله من المنسرح وأنت مطمئن، لأنه هو الوزن الوحيد الذي يصعب عليه. جميل، يكفيكم هذا الاستطراد ولنعود إلى ما نحن فيه. مفعولات هذه كيف تصل إلى مفعولات من مفعولات الطيب؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان رابع حرف في التفعيلة طيب، والتفعيلة به مطوية طاء. طيب واتكتب مستعل أي طاء كذلك، واتكتب يا راحلا مستفعل أي سين، ليت صدقا مفعولات طاء مطوية. ربما قال بعضكم يا أستاذ أليست فاعلاته؟ هي فاعلاته. عندئذ نقول له فاعلاته هذا على النقل، على النقل، ونحن لا نؤمن بالنقل لأنه يقطع صلتنا بالأصل. النقل يقطع صلتنا بالأصل، النقل يقطع صلتنا بالأصل. تفرح بفاعلاته وتنسى مفعولاته، كما قلنا في المنسرع في السريع مفعولة التي سموها فاعل وفرحوا بفاعل فانقطعوا من الأصل. ها هو كذبه مستعل أي مطوية، قد أعنقت مستفعل أي سين، للمنون مفعولات أي طاء، رحلته مستعل أي طاء، وأوغلت وأوغلت ددن ددن يمين شمال متفعل أي مخبونة خاء. مشكلة الرموز لا تنسوها لكي لا تلتبس. يعني في يقيني مفعولات طاء، هيري به دن دن دن مستعل أي طاء. ها كتبتم؟ طيب ما ارتحنا به سنحتاج إلى تعويضه اليوم. استحضروا كل ما فقدتموه من اجتهاد في البحرين السابقين، استحضروه هنا وأضيفوا إليه الاجتهاد العادي، وشدوا دساتين أعوادكم أكثر، وأشعلوا طبولكم وأحموا طبولكم ودفوفكم أكثر، واشربوا أكثر واطربوا أكثر، ولا يتقدم عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء أكثر، واجعلوا النغمة أكثر زرقة أكثر فأكثر فأكثر. فنحن اليوم في كرب عظيم، نحن في كرب، على الرغم أنه عند من يعرفونه شديد اللطافة. سماه الطيب المكذوب في كتابه المرشد راقصا راقصا. واشتعل الله. عندنا هنا مشكلة، عندنا في هذا البيت مشكلتان، واحدة من أوله وواحدة من آخره، من قبل آخره. أما الأولى فوطفئ أهالي، ها؟ أحسنت أحسنت، وطفئ دددن متاعل مجنونة مخبولة، دددن يعني مخبونة مطوية، ها؟ يعني أنها مخبونة مطوية مخبولة يعني مجنونة، هكذا يفعل المجانين، هكذا يفعلون. وطفئ دمع في العيون وقد كان سلوم. أخطأت أعرف، هذه مفعولات سالمة يا مساكين. ون أن ينهى، ون أن ينهى، نعيد من الأول. وطفئ دمع في العيون وقد كان سلوم. ون أن ينهى مي صبر. هذه مفعولات، هذه إذا سلمت اتهم الناس أنفسهم، من الذي أخطأ؟ أنا مش شاعر كذا كذا، يعني أنا كنت في مسابقة وكان معنا شاعر عراقي كبير فوصف البيت بالخطأ وما فيه من خطأ، كل ما فيه أن مفعولاته قد سلمت، سلمت. أنا ما أقول لكم أنها رأس الفتنة، إذا سلمت، ها؟ إذا سلمت لم نسلم نحن، إذا سلمت مفعولاته لم يسلم المتلقون من أذاها، إذا سلمت لم يسلموا، وإذا زوحفت سلموا وغنموا وارتاحوا كثيرا. أكملوا. انتهي بي يا سجون، جميل، ها؟ يحسدنا الموت لك، ها؟ موت كي، لا كيف، نقتات بالموت كيف، هكذا موت كيف، دند دند مفعولاته مطوية، نعيد. نقتات بالموت كيف، غلطاء مثل موت كي، خطأ. أعيده. نقتات بال، ها؟ أعيدوا. يغلبني أعيدوا. يغلبني الوهم كيف يرحل محمود وكي. طيب ننتقل إلى الأداء الفردي وبميسون نبدأ لأنها رأس الفتنة هي التي أفسدت علينا. اقرأي. أذلك الوجه غاله ريب، أذلك أذلك العقل تلطفي شهره. معقول هذا يحدث؟ معقول، كل من عليها فان، خرجي واضربي على الخشب وهو سخن. أذلك الوجه فقط، أذلك الوجه غاله، خطأ. جميل، وجهها خطأ. أذلك وجهها له خطأ. لحظة رايكم في ان نجعل الخطا كذلك عقابا في اللقاء القادم؟ من اخطا مره مرتين ثلاث مرات ينطلق الى الفضاء الواسع. أذلك الوجه غاله لي. والله إذا نأكل البيت كله في غرفة واحدة وأريحينا واستريحي. دكتور صعب. طيب سأعيد عليك السابق لتقيسي عليه الله. تمام؟ انتبه. يغلب ومكيف. أعيد. يغلب ومكيف. يرحل محمود وكيف المنون تقصد. طبقي. أذلك الو خطأ. أذلك أذلك وجهها خطأ. وجهها لا نورية. أذلك ألا لا أحسنت هي أسات. أذلك عقل تنطفي. لا عقل تنطى. عقل تنطى في شبهه. يمين سلمى. دكتور بيا الخبر أن يخلق هذا الخلق ما شفته وما رغبه. إذا أسرعتم وأحسنتم خرجتم وإلا بقينا إلا أن إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ها؟ دكتور بيا بن خدلا. خطأ. دكتور بيا بن خدلا. خطأ. وما الجديد؟ نفسه. تعيدي. ها؟ كسرت يعني زادت أخطاء. أعيدي. هي مشكلتها أنها سلمت. ألم أقول لكم إذا سلمت لم نسلم؟ للخذلاني دن دن دن دا مفعولات سالمة. أسرعتم خرجتم. ها؟ دكتور بيال الهوان يخلق هذا الفرق من قبله وما أراه. دكتور بيال الهوان يخلق هذا الفرق من قبله وما أراه. الله الله أحسن. من راية من؟ ها؟ فكرة. سامحيني سأحفظ الأسماء. أنا حفظت أكثر الأسماء. ها؟ محمود ظل السؤال وانشعب الفكر وقد زاد حيرة. حيرة؟ فيها خمس درجات هذه. فيها طرد. مات فيها ناس هذه. مات فيها ناس وهلكت أمم. طيب. حيرة. حيرة شعب. طيب خريجي واضربي على الخشب وهو سخن. محمود ضاء. وكيف نقرأ ما بعدها إن شاء الله؟ ضل. محمود ضل. أعيد. محمود ضل للسؤال وانشعب الفكر وقد زاد حيرة. أحسنت. أعيد. محمود ضل للسؤال وانشعب الفكر وقد زاد حيرة. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. من؟ راية. دخل فعلت السؤال أحسبه الآن يسيرا وبدون خمسكم. ها؟ دخل ترد. اضربي على الخشب وهو سخن. دخل ترد. خطأ. دخل ترد. خطأ. لا أحسبه أحسب المشكلة هذه. سلمت فلم نسلم. رن مجلوة رن مجلوة دن دن دن دن لا تنسح الله حسنا هنا أم إننا وعدونا لا يكشف الموت سؤالا يؤودنا وصفه أي عناؤه وتعبه ها أم إننا وعدونا لا يكشف الموت سؤالا يؤودنا وصفه البيت نفسه سهل يعني لم تفعل شيئا كثيرا هو من نفسه سهل أحسن أحسنت والبيت كذلك من نفسه يقطع بعضه بعضا من الاسم أين؟ ترى عنك فالبرق يسترق الغيبة يسترق الغيبة عصيا عصيا في أمر الغيب غيبه ها؟ ساكنة إذا لا تحتاج إلى شيء بعد العشاء يكفي بعد الإفطار ولا لا؟ آه لميس يهرب منها البغاة يغتنمها الريش مهينا يصون منه هربا. يا سلام خريجي. يهرب منها البغاة يغتنمها الريش مهينا يصون منه هربا. الله الله. آه سعود. وأن لدي نذر لا لقب يحميك إن حاطحي من لقب. الله الله الله. أحمد من زمان لم تشارك وختامه مسك. أحمد الناصر مسك الختام. الثاني الثاني الثاني الثاني أنت بت أحسنت. الثاني الثاني أنت بت وحد بلي فن مؤتمسا أنت بت وحد بلي فن رفي عن بل مؤتمسا مؤتمسا مؤتمسا مؤتمسا بت وحد مؤتمسا أنت بت وحد بل فن رفي عن بالود تحت مؤتمسا أنت بل مؤتمسا أنت بت وحد بل فن رفي عن مؤتمسا أنت بت وحد بل فن رفي عن بالود تحتقب. أحسن جميل وأنا أعرف أنك تعرف أحمد طارق الفطرة. طيب ما قافية البيت الأول؟ أسرعوا أسرعوا. كذبه. ها؟ كذبه. كذب. هو كذب. هو كذب. أحسنت. هذا الصدق. هذا الصدق. سبحان الله. إذا ما قافية البيت الأول؟ هو كذبه. لماذا؟ عندك الساكنان الهاء في الآخر، الواو غير المكتوبة بعد الهاء، بينهما الكاف المفتوحة، فالدال المكسورة، فالباء المضمومة، قبلهما الهاء المضمومة. إذن هو كذبه. ها هي ريبه ها لهبه مي صببه تنتهبه نا سببه من سغبه نا عجبه. يعني ما شاء الله طابقت التفعيلة، التقت القافية والتفعيلة على وزن. ها في حجبه تغتصبه في شهبه ما لعبه ما أربه تن شعبه تن سحبه ما وصبه تحتجبه لي غيبه رن طنبه تجتذبه هو هربه نن لقبه تحتقبه تحتقبه. ما أقوى المكررات؟ يجوز أن تكون الهاء؟ لا لا يجوز. وهل تظل الهاء هكذا غير مكتوب عليها أن تكون حرفا قويا يوما ما؟ سأعلمكم حينما نأتي بعد أسبوعين مثلا أسبوع أنها تقوى إذا ضعف ما قبلها، تقوى إذا ضعف ما قبلها. يعني إذا كان قبلها ألف مثلا جناحاه فكان كالطير مقصوصا جناحاه، الهاء هي هي هي القوي. طيب ما حركة هذه الباء؟ قبلها ألف أو ياء؟ قبل الذي قبلها ألف؟ بعدها مد أم هاء أم تاء أم كذا أم كذا؟ هاء ساكنة. ينبغي أن نعتبر هذا كله. لماذا؟ لأننا سنحاكم إليه الشعراء فنقول أحسنت وأسأت، أظهرت وأخفيت، وفقت وأخفقت. كيف نقول من يقدم عبارة البيانات كاملة؟ من كاملة؟ الوافية ليست تامة، لأنكم ستلاحظون أنه طوى التفعيلتين الثالثة والسادسة والتزم هذا، فصار الطي وهو زحاف جاريا مجرى العلة، في حين أن مستفعله الأخرى هنا وهنا الأولى والرابعة سلمت وخبنت وطويت وتحركت، إذا لم تستوي عنده التفعيلات، فلا يستحق أن يسمى تاما، فهو واف لأنه استوفى الأعداد. إذا هذه القصيدة مسرعية الأبيات الوافية المطوية العروض والضرب، أحسنت على الرغم أنه أفلتت منه مستفعله مرة فسلمت أو مرتين، لكنني أرى أن هذا من النشاز يعني، لأن هذه الصورة معروفة في الشعر العرب أنها مطوية، فهذا من إفلات الإيقاع من صاحبنا هذا. ها؟ بقية القوافي المضمومة المجردة، أي مجردة من رتفة من التأسيس الموصولة بالهاء الساكنة، لابد من وصفها بأنها ساكنة. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. سامحونا طولنا، لكن هذا ما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأحد إجازة خلاص صدر صدر. سألت بعض المعلمين في بعض المناطق، طيب ماذا سنفعل؟ إن شاء الله سنأخذ يوما إضافيا بعد النهاية، بعد النهاية لأنه لا حل إلا هذا يعني.